ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، قاف والقرآن المجيد، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن صدرك حرج منه. كل سورة تفتح بالحروف المقطعة يأتي بيان إعجاز القرآن. وهذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والحجاج المزي كما ينقله الحافظ رحمه الله. نعم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. نعم نعم. وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم، هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة، ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال، وهذا لقب لمحمد بن بشار. نعم. قال سألت عن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما هي اسم الله الأعظم. وقال ابن جرير وهذا نعم الأول السدي عن ابن عباس يقول بلغني منقطع. نعم نعم. عن ايش ذكر عن أي شيء؟ هناك محمد المثنى سيذكر الشيء الثاني في محمد المثنى لعله. نعم نعم. عن ابن النعمان. نعم. عن ابن النعمان. وقال ابن جرير وحدثنا محمد المثنى حدثنا أبو النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال قال عبد الله فذكر نحوه. حط عليه إشارة يراجع. نعم. وحكي مثله عن علي وابن عباس. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال ألف لام ميم قسم. وروي أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما ألف لام ميم قال أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم قال أما ألف لام ميم فهي حروف استفت فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ألف لام ميم عن أبي العالية في قوله تعالى ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها كلها راجع للألسن. نعم دارت فيها الألسن كلها. نعم دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبآلائه وبلائه. نعم صليك من آلائه وبلائه. نعم وبلاء. ها نعم هكذا عندكم وبلائه عندي لائنا. يعني من آلائه نعمه وبلائه امتحانه واختباره. ليس من حرف إلا من آلائه وبلائه. نعم. وليس منها حرف إلا هو من آلائه وبلائه وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى بن مريم عليه السلام وعجب فقال أعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. إيش قال عيسى بن مريم؟ قال عيسى بن مريم عليه السلام هذا وعجب. مستقل ولا تابع للسند السابق؟ من آلائه وبلائه. وش بعد؟ نعم وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. نعم. ثم وضع نقطة. قال عيسى بن مريم. نعم يعني كان مبدأ كلام جديد باهر من ذكر جديد. نعم قال عيسى بن مريم. نعم. عليه السلام وعجب فقال أعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به.

فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا، كما قال الشاعر: قلنا قفي لنا فقالت قاف، لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف، تعني وقفت. وقال الآخر يعني وقف قاف، دلت عليها ما سبقها، قلنا قفي قالت قاف، يعني قالت وقفت، يعني هذا اختصر الكلمة واكتفى بالحرف القاف لدلت ما قبله عليه. نعم. وقال الآخر: ما للظليم عال كيف لا يا، ينقد عنه جلده إذا يا. فقال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل. وقال الآخر: بالخير خيرات وإن شرا فاء، ولا أريد الشر إلا أنت. يقول: وإن شرا فشر، ولا أريد الشر إلا أنت شاء. لا تشاء، حذف بقية الكلمة واكتفى بالحرف الأول. هذا يختلف عن هذا، هذا فيه دليل. أما حمل يعني الحرف الواحد على معاني متعددة مثل أفلام ميم في نفس السياق، هذا يحتاج إلى دليل كما ذكرنا، مع أن هذه الأقوال كلها ليس عليها دليل. والصواب القول الأول أنه لا يعلم معاني، الله أعلم بمعناها، لا يعلم معاني هذه الحروف. أما القول بأنها من أسماء السوار أو من أسماء الله أو أنها قسم أو أنها مدد تدل على المدد والآجال، كل هذا لا دليل عليه. والصواب والأسلم كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه القول الأول، وهو مروي عن عدد من الصحابة ومن الخلفاء، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة، الله أعلم بمعناها. وأما الحكمة في إرادها فكما سيأتي النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن مزي الحجاج المزي أن الحكمة من ذلك بيان إعجاز القرآن. نعم. يقول: وإن شرا فشر، ولا أريد الشر إلا أن تشاء، فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما. ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم. قال القرطبي: وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة. الحديث قال سفيان: هو أن يقول فاقتل أق. وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم وألف لام راء وغير ذلك هجاء موضوع. وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم، استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا. كما يقول القائل: ابني يكتب في ألف با تاء ثاء، أي في حروف المعجم 28، فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها، حكاه ابن جرير. قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد راء كاف هاء ياء عين طاء سين حاء قاف نون، يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، هكذا. نعم. وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة. من المطبقة. ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة. وهذه كلها معاني معروفة عند أهل التجويد، تقسيم الحروف عند أهل التجويد إلى مطبقة ومستعلية ومهموسة. حروف القلقلة معروفة هذا عند أهل التجويد، حروف القلقلة مجموعة في قوله قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، قلقلها. الحميد المجيد كذا، ما تقف عليها، ما تقف الحميد المجيد وتسكت، لابد قلقلها. الحميد المجيد لأولي الألباب هذه قلقلة. أما ما سواها في ضلال، ما تقول في ضلال، ما تقلقلها، الحروف الخمسة تقلقل. هذا من باب الاستحباب. المقصود أن هذه المعاني معروفة عند أهل التجويد، حروف المهموسة وحروف الإطباق وحروف مستعلية وحروف القلقلة. نعم عندك زيادة؟ أصناف عنده أنصاف. ها؟ وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف. لا لا يعني من عندك أنصاف الأقرب أنصاف يعني نصف الحروف 14 14 28 أنصاف يعني نصف الحروف الهجاء 14 14 نعم. محتمل أن تكون أصناف بمعنى أصناف التي قسمها على التجويد. حط نسخة النسخة على التجويد يعني قسموها إلى مثل ما سبق حروف مهموسة حروف الإطباق محتمل. نعم نعم نعم. ها أق أق يعني نصف الكلمة. ها إلى سفيان قال سفيان قال إيش الحديث عندك؟ قال قرطبي وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث قال سفيان هو أن يقول فقتل أق عنده. قال الشقيق شقيق ذكر تخريج الحديث عندك؟ ما ذكر. ها راجع الحديث حط عليه إشارة راجعه. نعم. ها شقيق يراجع تفسير القرطبي. نعم. قال وقد سردها مفصلة ثم قال فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها. هذا كلام من جرير الزمخشري. نعم. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. ومنها هنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. فتعين نعم هنا لاحظ عندك ومن هنا ايش لخص بعض لعله لحظ اقرب يعني لحظ هذا الملحظ. نعم ومن هنا لحظ كلام. ومنها هنا لاحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال في نسخة لحظة ولعلها أقرب. نعم في الحاشية. نعم سأل الله عليك. فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. فتعين أن لها معنى في نفس الأمر. فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء نعم هذا هو الصواب أنها لها معنى لكن الله أعلم به. إن صح شيء قلنا به وإلا ما صح فلا. ولهذا لم يأتي نص في تفسير هذه الحروف فنقول الله أعلم الله أعلم بمعناها. لها معنى لكن الله أعلم به. نعم. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين وإنما اختلفوا. فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إرادة هذه الحروف. المقام الأول في بيان معناها. الصواب أن معناها لا يعلم يوكل إلى الله عز وجل. المقام الثاني في بيان الحكمة في إرادها في أوائل السور. هذه الحكمة في إرادة في أوائل السور كما سينقل المؤلف رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية والمزي أن الحكمة منها بيان إعجاز القرآن. بيان إعجاز القرآن وأن القرآن معجز وهو من والقرآن نزل بلغة العرب بالحروف الهجائية 28 ومع ذلك عجزوا أن يعارضوه أن أتوا بمثلها أو بعشر سواد مثلها أو بسورة. نعم. ولهذا يأتي بعد الحروف المقاطعة الانتصار للقرآن في كل سورة تفتح بهذه الحروف المقطعة، يأتي الانتصار للقرآن وبيانه وبيان عجازه، كتاب نزل الله إليك، التنويه به. نعم. لا، نقل عن غيره يقول هنا لحظ بعضهم. نعم. صلى الله عليك. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إرادة هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ مع على على المعتزلة يقولون الإنزال لا ينافي الخلق، مخلوق هو منزلة، يقول وأنزل الحديد فيه بأس شديد، فهو منزل وهو مخلوق، وأنزل المطر، والعلماء بيّنوا الفرق بينها، أنزل الحديد مطلق وأنزل المطر أنزل من السماء، أما القرآن فهو منزل من عند الله، ولكن حق القول مني، منزل من ربك، تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم، هذا الفرق بينها. فالمعتزلة يقولون وإن كان جاء في القرآن أنه منزل لا ينفي أنه مخلوق، هو مخلوق وهو منزل، كما أن الحديد مخلوق وهو منزل، والمطر مخلوق وهو منزل، والأنعام مخلوق وهو منزلة. هذه شبهة للمعتزلة، لكن جاب عن أهل السنة بيان الفرق بين إنزال القرآن وإنزال هذه الأشياء. نعم. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إرادة هذه الحروف في أوائل السور ما هي، مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها؟ يعني معناها ما لا نعلم، لكن ما الحكمة في إرادها؟ هذا مقام غير المقام الأول. المقام الأول مقام المعنى مثل ما سبق، أسلمها وأصحها الله أعلم معناها، ومنهم من قال أسماء للسور، ومنهم من قال أسماء لله، ومنهم من قال قسم، ومنهم من قال في لبيان المدد والآجال. نعم. فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور، حكاه ابن جرير وهذا ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه، وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة. نعم، الفصل معروف، السورة تنتهي وتبتدأ السورة بالبسملة ما عدا سورة براءة. نعم. وقال آخرون بل ابتدأ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن، حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا. المؤلف يعني القرآن ألف من هذه الحروف، مؤلف من هذه الحروف. نعم. حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها، بل غالبها ليس كذلك. ولو كان كذلك أيضا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاحا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم كذا. لم بغى عندك؟ نعم. نعم. لو كان كذلك إيش؟ ولو كان كذلك أيضا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم. لا ما يصلح، لا ينبغي ما يصلح. نعم. سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكي هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية. قال الزمخشري نعم هذا هو وهذا هو الصواب، أن الحكمة من إرادها بيان إعجاز القرآن، وأن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف الهجائية نزل بلغة العرب 28، ومع ذلك عجز البشر أن يأتوا بمثلها أو بعشرة من مثلها أو بسورة مثله، وهم من هذه الحروف الهجائية 28. نعم صلى الله عليه. قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن. كما كررت قصص، نعم. كما كررت قصص، قصص كثيرة جمع قصة، نعم. وكرر التحدي بالصريح في أماكن. قال وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء، وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف، لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. قلت ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن. قلت هذا من الحافظ تأييد لما نقلها عن شيخ الإسلام تيمية وحجاج المجيد، هذا قال يعني يؤيد كونها إعجاز للقرآن، أنه كل أن كل سورة افتتحت بهذه الحروف يأتي الانتصار للقرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يصدك، صاد والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطرون، قاف والقرآن المجيد، وهكذا. نعم صلى الله عليه. قلت ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. وأما من زعم، نعم هذا تأييد وترجيح. نعم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، في سور ما فيها ذكر. نعم قل في سور ما توافق القاعدة. لا في كاف، لا نعم نعم مريم عند النظر قد يرجع إليها ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني فيها في هذا القرآن. نعم يمكن عند التأمل بس ما يكون واضح نص هذا القرآن، لكن ذكر رحمة ربك عبده زكريا في هذا القرآن يعني. نعم ما يكون فيها ذكر الكلام بي مع ربه. نعم نعم وكذلك أيضا، لكن والله تعالى ذكر في هذا القرآن وذكر هذه القصة في هذا القرآن، وهي قصة واقعة معروفة ويتكلم بها الإنسان بأسلوبه، ومع ذلك جاءت في القرآن، والبشر لا يستطيعون أن يأتوا مثل كلام الله حينما قص علينا هذه القصة. نعم صلى الله عليه. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. صدق رحمه الله، علق المدد بالحروف، كل حرف يجعله يفيد كذا، الألف كذا واللام 30 والميم 45. نعم. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته، وهو ما رواه محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي كذاب، أبي صالح فهو باطل هذا الأثر. نعم. حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله ابن رباب. رباب رياب جابر بن عبد الله بن رياب. نعم صلح رياب. نعم زياد جابر بن عبد الله. ها رياب ما في زياد. ها في الجرح يراجع. ها وش بعده عن جابر بن عبد الله؟ وش بعده؟ قال مرة أبو ياسر ذكره. لعله أقرب، بس يراجع زياد الآن، يراجع زياد هل هنا جابر عبد الله بن زياد؟ إذا في نسخة حتى يتأكد. نعم. صلى الله عليه. عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال مرة أبو ياسر ابن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فأتى أخاه حيي ابن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقال أنت سمعته؟ قال نعم. قال فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال نعم. قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك. ترجع. نعم. فقام حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام 30 والميم 40 فهذه 71 سنة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره؟ فقال نعم. قال ما ذاك؟ قال ألف لام ميم صاد. قال هذا أثقل وأطول، الألف واحد واللام 30 والميم 40 والصاد 90 فهذه 31 ومئة سنة. إحدى وستون. لا جمعت إحدى وستين. نعم. ها سبعون عندك؟ لا 90. هذه الحروف الأبجدية. أبجد هوز حطي كلمة سعة فص المعروفة الألف والباء، الألف واحد والباء اثنين والجيم كما هو معروف عندهم. أبجد هوز الحروف الأبجدية، ما يعني هذا مشى على الحروف الأبجدية، اللام 30 والميم كذا على حسب ما هو معروف الحروف الأبجدية. نعم. حيي، لا اسمه حيي، هو معروف حيي بن أخطب اللي هو المعروف. نعم. هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم. قال وما ذاك؟ قال ألف لام راء. قال هذا أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والراء 200 فهذه 31 ومئتان سنة. نعم. الحروف الأبجدية يجعلون الراء 200 والدال 4، ولهذا يقول في تاريخ الشافعي ولاده در، وللشافعي در، يجعلون الدال 4 والراء 200 204. نعم. الشيخ السعدي أحسن لك فيه أبيات له عن بناء الجامع في عنيسة. قال تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا. نعم اغفر لنا. وذكر العلماء أئمة وفاة الأئمة الثلاثة، قال فللشافعي در ورام لابن حنبلي ورام لابن وطعق لابن مالك، طعق الطاء والعين والقاف، القاف 100 والعين 70 أو كذا، والطاء 8 أو كذا 98، وللشافعي در الراء 200 والدال 404، ورام لابن حنبلي 241، يعني معروف هذه تضبط بها الوفيات حروف الأبجدية. إذا حضرت الأبيات عرفت وفاة الأئمة. فنعمان هم قان وطعق لابن مالك وللشافعي در ورام لابن حنبلي، هذه وفاة الأئمة الأربعة. فنعمان هم قان، القاف 100 والألف 1 والنون 40 أو 50، نسيت كم، 141 أو 100، وللشافعي وطعق لابن مالك 179، وللشافعي در ورام لابن حنبلي، في تضبط فيها الوفيات. هذا مشى على حروف الأبجدية جعل. نعم. قال فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم. قال ماذا قال ألف لام ميم راء؟ قال هذه أثقل وأطول. الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والراء 200، فهذه 71 و200. ثم قال لقد لبس علينا أمر حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي ابن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله، يعني كل المدد اللي سبقت هذه. نعم. 71 وإحدى وثلاثون ومئة واحدة وستون، كل المدد جمعت له. نعم. وإحدى وستون ومئة وإحدى وثلاثون ومئتان وإحدى وسبعون ومئتان، فذلك 704 سنين. فقالوا لقد تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بمن فرد به لأنه كذاب باطل. نعم. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها، الأربعة عشر ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر، يعني مقتضى هذا كل حرف الأربعة عشر تجعل على الطريقة، كل حرف له مدة تزيد المدة، تكون مدة كثيرة. نعم. وهما ذكر إلا بعض الحروف الآن، وصلت إلى 700، بقي الحروف الأخرى. نعم. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع جملة التكرر فأطم وأعظم، والله أعلم. مع التكرر ولا مع التكرار عندك؟ تكرر. ها؟ تكرر يا طيب. نعم. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ايش؟ فأطم، هي مناسبة أطم. أطم نعم، أطم وأعظم. هذا كلام لا وجه له، أقول كلام لا وجه له، هذا الحديث باطل. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم. نعم. زيادة 34، يا على كل حال كل هذا القول ما أقول، هذا القول رجم بالغيب، ليس له مستند إلا هذا الحديث الباطل. نعم. نعم. نعم. حسب وقت اليهود والنصارى. إيه. وذكر في كتاب أن يعني علامات الساعة ستبدأ تقريبا في عام 1425. من هذا؟ من الذي ذكر هذا؟ خرافي، خرافة، هذا من خرافاته. نعم. يسألونك عن الساعة أيان نصها، قل إلا ما علمها عند ربي لا يجليها إلا لوقتها إلا. ولما سأل جبريل النبي عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها. أمارات الساعة الكبرى ما خرجت الكبرى من بطلان هذا القول، إن أشراط الساعة الكبرى ما خرجت عشر كبار. نعم. والآن أحسن الله إليك، الآن ما يزعمه اليهود والنصارى ويتحدث بالآن في وسائل الإعلام بأن نزول المسيح سوف يكون في عام 2000. باطل، الله أعلم ما يدرى. نزول المسيح إنما يكون بعد الدجال وبعد خروج المهدي. المهدي هو الذي أول علامة الساعة الكبرى، رجل من آل البيت من سلالة فاطمة سلالة علي رضي الله عنه، اسمه كاسمه ونسبه وكنته كون أبو عبد الله محمد المهدي، يملك الأرض يبايع له في آخر الزمان في وقت ليس للناس فيه إمام، يملأ الأرض عادلا كما ملئت جورا في وقت تحصل الناس الفتن في الشام، وفي وقت تقع حروب طاحنة بين اليهود وبين النصارى، بين النصارى وبين المسلمين، ويخرج إليه جيش من أهل المدينة يقتل الثلث ويحجم الثلث وينتصر الثلث، وقال إني لا أعرف ألوان أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم، ظاهروا أنهم يقاتلوا على الخيل. ثم أيضا كذلك جاء في الحديث أنه يحصل هدنة بين المسلمين وبين النصارى، فيغدر النصارى ويأتون بجيش عظيم 80 غاية، تحت كل غاية 80,000 هذا العدد، هذا ما حصل إلى الآن، وهذا ثابت كل في صحيح مسلم وبعضها في الصحيحين. ثم أيضا تفتح القسطنطينية في زمن المهدي ويعلق الناس سيوفهم بالزيتون، ثم بعد ذلك يصيح الشيطان إن الدجال قد خرج بعد فتح القسطنطينية، يخرج الدجال في زمن المهدي، ثم وهي العلامة الثانية، ثم العلامة الثالثة ينزل عيسى بن مريم ويقتل الدجال، ثم العلامة الرابعة يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى ويتحرز الناس بجبل الطور، يأمر يحلوا إلى عيسى أن أحرز عبادي بجبل الطور، ثم يهلكهم الله في ليلة واحدة. هذه 4 متوالية مرتبة أيضا، المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج، ثم تتتابع بقية الأشراط الله أعلم بترتيبها، لكن من آخرها من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وكذلك هدم الكعبة والعياذ بالله، ونزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، والدخان الذي يملأ الأرض، ثم آخرها نار تخرج من قاع عدن تسبق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا مات وتقل معهم إذا قال، وتأتي الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، ثم تقوم الساعة على الكفرة. نعم. نسأل الله السلامة والعافية من الفتن. نعم. الله أعلم، فيه أحاديث كثيرة المهدي، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها موضوع، لكن فيه أحاديث ثابتة في الجملة. نعم. نعم. في بعض النسخ الشيخ قال بن سعد المدني، وفي الجرح والتعديل وتهذيب الكمال والميزان والإسلام الميزان وتهذيب التهذيب والتقريب والخلاصة قال بن سعيد المدني، قال بن حجر إنسان الميزان، قال بن سعيد المدني عن أبي حازم قال العقيلي لا ينتابه على حديث، ثم ساق له حديث الأزرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا قال بن سعيد عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه مرفوعا إن لكل شيء وذكر الحديث، قال وذكر ابن حبان في الثقات وهو خالد بن سعيد بن أبي مريم التيمي الذي أخرج له أبو داود بن ماجه. أنت معنى خالد بن سعد؟ خالد بن سعد، بارك الله فيك. نعم. في بعض النسخ شيخ بشر بن مهاجر، صواب شيخ بن مهاجر، وجاءه التعليم والميزان وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والتقريب والخلاصة والمسند بن أحمد بشير بن مهاجر. وفي بعض بشر، والأول سعد والصواب سعيد خالد بن سعيد. نعم. قال ابن أبي حاتم بشير بن مهاجر الغنوي قال عن حسن بصري وعبد الله بن بريد هو الموجود. بشير في أي حديث؟ قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول تعلم سورة القرآن فإن فيها بركة فتحتها على أصحابه. وخالد بن سعيد في حديث خالد بن سعيد أخلاق في حديث أبن وردين قال في حديث الأزرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا خالد بن سعد المدني عن أبي حاتم عن سهل به هو حديث الشيخ لكل شيء سنة. نعم طيب عادل خالد بن سعيد بشير بن مهاجر. نعم بارك الله فيك. نعم نعم محمد بن شعيب بعض النسخ احمد بن شعيب تسويد من تهذيب الكمال والهداء وتهذيب السيارة تهذيب التقريب والخلاصة قال ان يزيد تهذيب الكمال محمد بن شعيب بن شابور القرشي الاموي ابو عبد الله الشامي بن الشريف مولى الوليد بن عبد الملك بن مروان كان يسكن بيروت لا روى عن وذكر سعيد بن بشير هذا في ايش؟ قال ابو عبيد حدثنا هشام بن اسماعيل الكلشي عن محمد بن شعيب بن شعيب عن سعيد بن بشير في ايش متن الحديث؟ متن الحديث شيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعطيك السبع قول مكان التوراه واعطيك المدين مكان الانجيل واعطيك المكان موجود عندكم احمد بن شعيب؟ والصواب محمد بن شعيب لا ايش من الجرح ولا من الميزان ها من تهذيب الكمال والميزان وتهذيب السيارة وتهذيب التهذيب والتقريب والتقصير بارك الله فيك. نعم الرابع يا شيخ في بعض النسخ الشيخ عيسى بن ميمون قال ابن مردويه حدثنا محمد بن معمر حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي حدثنا خالد بن هشام وحدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول سورة البقرة الصواب شيخ عبيس بن ميمون إيش عبيس بن ميمون بالسين إيه نعم التصويب والجرح والتعديل وتهذيب الكمال شيخ وميزان الاحتلال وتهذيب السير والتقريب والجامع والجرح والتعديل ومن مجمع الزوائد والموضوعات المجوزي وتلخيص الموضوعات الذهبي وخط الجانب من حجر وضعفها من تركين الدرخ يبارك الله زكي لا تعطي سورة المهد زكي الله خير صلاة الصفات علينا. نعم. نعم. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن وقاء بن إياس عن وقاء بن إياس هو الصواب بعض النسخ وقاء بن إياس يروي عن سعيد بن جبير. وقاء بن إياس. بعض النسخ وقاء بن إياس الصواب وقاء بن إياس. والصواب إيش؟ وقاء بدل ورقة. الصواب وقاء بكسر ال. وقاء. وموجود ورقة. في أي في أي متن؟ قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين صواب وقاء من إيش؟ تهذيب ولا في وقاء؟ في وقاء ولكن يشكر وقاء نعم وهذا وقاء وقاء بن إياس رجعت الشيوخ التلاميذ كذا عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن العرج ما في عن أبيه ما في عن أبيه يعني عبد الله يرى أن فيه أبيه نعم بارك الله فيك. نعم لا ها بزيادة ثلاث سطور قال قال الطبراني حدثنا فضيل بن محمد حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو العميس سمعت الشعبي يقول من قرأ عشر آيات من البقرة في بيت لم يدخله شيطان تلك الليلة حتى يصبح أربعا من أولها وآية الكرسي واثنتين بعدها وخواتيم هذا تابع الدرس الماضي ما مر هذا تقدم هذا لا صبر هناك في فضل الصبر. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال ابن جرير قال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذا. والعرب تعارض بين اسمي الإشارة فيستعملون كل منهما مكان الآخر. الصوت تعاوض، تعاوض يعني يتعاوض بعضها إلى بعض. ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب، هذا الكتاب ذلك الكتاب، ذلك اسم الإشارة للبعيد وهذا اسم الإشارة للقريب، فسر هذا بها ذلك الكتاب أي هذا الكتاب. والعرب تعاوض بعضها بعض يعني ينوب بعضها عن بعض، الحروف تعاوض بالواو. نعم تقارض أيضا له وجه يعني تنيب هذا عن هذا بمعنى تعاوض، لكن ما دام موجود الآن تعاوض الراء أقرب. ما في نسخة تعاوض عندكم؟ تقارض نعم تقارض، اكتب في النسخة جعل نسخة تقارض. ها عندك قال ايش؟ وهو كذلك جريج، قال ابن جريج نعم، قال ابن جريج نعم. ما في كلام ابن جرير ها قال ايش؟ وش اول اول ما قرأ؟ قال ابن جريج قال ابن عباس لما ذكر قال وكذا قال مجاهدين ذكر ابن جريج مره اخرى. لا لا ابن جريج طبعا يعني ابن عباس ها الظاهر قال ابن جريج كذا يعني هكذا ما بدا من اول السنة معلق في ابن جرير في هذا لكم معك ابن جرير في هذا قال ابن جرير نفس الله هذا قال ابن جريج نعم. ها تعاوض او تقارض لها معنى في القاموس عندك شو تقارض كلمه تقارض ها لا لا اما تعاوض او تقارض تقارض معروف يعني اقترض كذا يعني الحروف يقترض بعضها بعضا بمعنى تعاوض ينوب بعضها عن بعض مثل شربنا بماء قول الشعر شربنا بماء البحر باء بمعنى من ينوب بعضها عن بعض الحروف هذا ذلك الكتاب معنى هذا الكتاب نعم. فيستعملون كل منهما مكان الآخر وهذا معروف في كلامهم وقد حكاه البخاري عن معمر هذا هو معنى تقارض أو تعاوض ينوب بعضها عن بعض نعم. وقد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن أبي عن أبي عبيدة وقال الزمخشري ذلك إشارة عن معمر بن مثنى أبي عبيدة عن أبي عبيدة لا لا عن زائدة هو أبو عبيدة هو معمر بن مثنى أحسن الله يعني معمر بن مثنى اسم لأبي عبيدة أحسن الله عن معمر بن مثنى أبي عبيدة عن معمر بن مثنى أبي عبيدة يعني اسمه معمر مثنى وكنيته أبو عبيدة اللغوي المعروف مشهور نعم حكاه لأنه لغوي لأن المسألة لغوية نقل عن لغوي إمام في اللغة معروف حكاه من؟ حكاه البخاري نعم حكاه البخاري نعم. وقد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن معمر بن مثنى أبي عبيدة وقال الزمخشري ذلك إشارة إلى ألف لام ميم كما قال تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم وقال ذلكم الله وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره والله أعلم. وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه. المخزن يقول إشارة إلى ألف لام ميم نعم أحسن الله نعم وقد إيش وقد نعم. وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة للقرآن الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك من أقوال عشرة وقد ضعف هذا المذهب كثيرون والله أعلم. والكتاب القرآن نعم نعم الذي وعد الرسول وعد أو وعد الرسول. نعم وعد نعم. والكتاب القرآن ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. النجعة كما في القاموس على غير القياس أن يقال النجعة مثل ضربة وقتلة وأكلة ضربة قتلة لكن هذا على خلاف القياس هذا سماع النجعة ها قرضة بدت قرضة المقارضة معروفة المقارضة معروفة منه المضاربة تسمى قراض أيضا ها المضاربة هين بس ولا ذكر إذا المعاوضة تكون أقرب على هذا لكن على كل حال يراجع كتب اللغة الأخرى نعم ذلك حكم الله يحكم نعم ذلك حكم الله يحكم بينكم وقال تعالى ذلك ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله أعلم والآية ذلكم نعم والريب الشك قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه وقال أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا وقد يستعمل الريب في التهمة يعني الريب بمعنى الشك نعم وقد يستعمل الريب في التهمة قال يعني جميل الكتاب لا ريب فيه يعني هذا القرآن العظيم لا شك ولا مرية فيه أنه منزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأنه حق نعم قال جميل وقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل بثينة قالت يا جميل أربتني فقلت كلانا يا بثين مريب يعني متهم أربتني اتهمتني كلك قال كلانا متهم نعم واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعضهم قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف يعني كل حاجة نعم ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب هو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب ويبتدئ بقوله تعالى فيه هدى للمتقين والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها ولأنه يصير قوله تعالى أولى لإيش؟ أولى للآية التي ذكرناها الآية؟ نعم حسن الله وهي إيش؟ آية تنزيل السجدة نعم لأن القرآن يفسر بعضه بعضا لا ريب فيه يعني لا شك فيه أنه منزل من عند الله وأنه حق ومن القراء يقرأ يقف على الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب اجعل فيه تابعة للجملة التي بعدها والأرجح لا ريب فيه لا شك فيه لآية السجدة لأن القرآن يفسر بعضه بعضا تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين نعم فيه هدى للمتقين يعني ليس كله بس في بعض الهدى للمتقين لا لا المعنى صحيح فيه هدى يعني مشتمل فيه معنى مشتمل على الهداية نعم هذه قاعدة مفيدة عندما قال لا شك فيه هذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود في النفي لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال لأن النفي عدم والعدم والمحض لا مدح فيه فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال بد للمتقين نعم معروف حتى كذلك النفي الوارد في أسماء الله وصفاته يتضمن وإثبات ضده من الكمال نفي الظلم لا يظلم ربك أحدا يتضمن كمال العدل لا يظلم أحدا لكمال عدله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء وهكذا كل نفي إنما يتضمن إثبات ضده من الكمال أما النفي الصرف المحض هذا لا مدح فيه نعم نعم نعم نعم هذا لا بأس ذلك الكتاب لا ريب فيه ما في إشكال نعم نعم لا مستحبة ليست واجبة الواجب إخراج الحروف من مخارجها تخرج الحروف تقرأ قراءة فصيحة واضحة ما تسقط شيء من الحروف أما الالتزام بأحكام التجويل هذا من باب الاستحباب والكمال نعم والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية. أما قول الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، هذا ليس بصحيح على إطلاقه، ليس حتما لازما إلا إن أريد بالتجويد يعني إخراج الحروف من خارجها. المهم تقرأ قراءة واضحة ما تسقط شيء من الحروف، هذا الواجب. أما هذا من باب التحسين والجمال والكمال، نعم، الالتزام بالحروف، حروف قلقلة وبالمدود، حرف بالغنة، أحكام الميم الساكنة وأحكام النسك، كل هذا من باب الاستحباب. نعم نعم. في إيش؟ لا هذا قال الجزري، هذا ما ذكر. نعم متأخر متأخر. نعم. والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها، ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت، يعني كل هذه مرجحات على الحال. مرجحات من المرجحات أولا لا ريب فيها، أولا أن هذا جاء في آية أخرى، ثانيا يكون هدى وصف للقرآن كله، لا ريب فيه هدى للمتقين، هو هدى للمتقين. نعم مش بعده. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال، وخصت الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا هدى. النعت لقوله الكتاب، نعت الكتاب هدى نعت أو على الحال. نعم أو على الحال. إيش بعدها؟ وخصت الهداية للمتقين، نعم، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين، يعني نورا للمتقين. وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هدى للمتقين قال هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس للمتقين قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى للمتقين قال اتقوا محارم الله عليهم، اتقوا محارم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. إيش؟ اتقوا، قال اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال أبو بكر بن عياش سألني الأعمش عن المتقين قال فأجبته فقال لي سل عنها الكلبي، فسألته فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم، قال فرجعت إلى الأعمش فقال يرى أنه كذلك ولم ينكره. وقال قتادة للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية. وكل هذه الأقوال حق، وأصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الفرائض والانتهاء عن المحارم. التقوى هو توحيد الله وأداء الواجبات وترك المحرمات، وإذا ارتكب شيئا من المحرمات أو قصر في شيء من الواجبات نقصت التقوى وضعفت. فالمؤمن اتقى الشرك واتقى الخلود في النار ولو كان عاصيا رحمك الله، ولكن إذا اتقى الشرك واتقى المعاصي وأدى ما وجب الله عليه كملت التقوى فدخل الجنة من أول وهلة. أما إذا اتقى الشرك ولكنه لم يتق الكبائر ومات عليها من غير توبة فهو اتقى الخلود في النار لكن قد يدخل النار تحت مشيئة الله وقد يعفى عنه. نعم. الهداية المراد هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب، أما هداية البيان والإرشاد والدلالة هذه حاصلة لكل البشر كما يأتي يمكن المؤلف يذكر رحمه الله الهداية الدلالة والإرشاد، هذه عامة لكل أحد حتى الكفار، وهذه ولا وهذه يعني لا بد منها في قيام الحجة، ما تقوم الحجة حتى تحصل هذه الهداية لكل أحد. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم، هداية الدلالة والإرشاد، فاستحبوا العمى على الهدى، وهي المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية الإلهام والتوفيق والتسديد وجعل هذه لا يقدر عليها إلا الله، كل إنسان يقبل الحق ويرضاه ويختاره هذا إلى الله، وهذه قد نفاها الله عن النبي في قوله إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق ولا تلهم ولا تجعله يقبل الحق ويرضى به، هذه نزلت تسلية للنبي لما مات أبو طالب على الشرك، وقد حرص النبي على هدايته، أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. أما هداية الدلالة والإرشاد قال سبحانه وإنك لتهدي، يعني ترشد وتدل. نعم. نعم. وهذه عندك الزيادات هذه ولا في تقديم تأخير؟ ها تقديم تأخير، هذا كله حق. والسلف يفسرون المعنى أو الكلمات يفسرونها ببعض معناها، والمراد الجميع كله، من السلف من قال هي كذا هي بيان، من السلف من قال صلاة، منهم من فسرها ببعضها، مثلا يقول التقوى الصلاة، التقوى الزكاة، هذه من عادة السلف تفسير الشيء ببعض معناه، والمراد الجميع. نعم. نعم. وقال قتادة للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية، والتي بعدها واختيار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال. نعم. وقد روى الترمذي وابن ماجه من رواية بعقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد الربيعة. وقد روى إيش؟ وقد روى الترمذي قال ابن جرير إيش؟ نعم. واختيار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال. نعم. وقد روى الترمذي وابن ماجه من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني يترك ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه، يعني يترك ما ليس به بأس، يترك التوسع في المباحات حذرا من الوقوع في المحرمات، ولهذا في السابقون المقربون يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات وفضول المباحات خشية الوقوع في المكروهات. لا يبلغ الإنسان يكون متقين حتى يدع ما به بأس حذرا ما به بأس. عندك تكلم على سند الحديث تخريج له قال حسن الغريب ها؟ ذكر في الأصل في عبد الله بن عقيل، عبد الله بن عقيل في حفظي شيء ضعف. نعم. ها عبد الله ايش؟ نعم معنى عبد الله بن عقيل يعني، لكن المعنى صحيح، أقول معنى صحيح، نحذر مما به بأس، يعني يترك التوسع مثلا في المباحات أو خشية الوقوع في المكروهات أو في المحرمات، أن يترك ما ليس به بأس حذرا من الوقوع فيما به بأس. نعم. ثم قال الترمذي وحسن غريب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران عن إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ رضي الله عنه. ثم قال الضمير يعود إلى من؟ ثم قال الترمذي ولا؟ نعم. ثم قال الترمذي حسن غريب لما نعم. ذكر الحديث بعده وقال ابن أبي حاتم نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران عن إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ فقاله شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. فيمرون إلى الجنة. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب. حدثنا عبد الله بن عمر. شو عندك؟ لا، هو يروي على أبيه. حدثنا أبي عبد الله. نعم. تكلم عليه. إشكال أسأل. هذا الشيخ، من الشيخ مقبل؟ إشكال عليه. نعم. طيب. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان. وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. نعم، هذه هداية التوفيق والتسديد، بداية الإلهام، كن يقبل الحق ويرضى به، هذا لا يقدر عليه إلا الله. الهداية نوعان. نعم. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: ليس عليك هداه، وقال: من يضلل الله فلا هادي له، وقال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كل هذا هداية التوفيق والتسديد والإلهام. نعم. إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. وتوضيحه بالرفع. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني دللناهم على طريق الحق. نعم. وقال: وهديناه النجدين، على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر، وهو الأرجح والله أعلم. وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقوى. وقية في واو احسن من بدقاء. ها؟ وقوى على وزن فعل. وقوى. ها؟ من الوقاية. في القرطبي. إيش وأصل إيش؟ وأصل التقوى إيش؟ قال: مما يكره، لأن أصلها وقوى من الوقاية. قال النهبي. عندك وأصل التقوى. لأن أصلها وقوى. وأصل التقوى التوقي إيش؟ وأصل التقوى التوقي. نعم أحسن. وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقوى من الوقاية. وقوى. عندك وقوى في القرطبي؟ هي على وزن فعله. وقواء عندك بالواو؟ نعم. ها؟ نعم، لأن أصل من الوقاية مثل ومقاء، لعله وقواء. نعم، وأصله وقواء. نعم. قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. والنصيف الخمار على رأسها. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. شهد واتقتنا، جعلت اليد وقاية تسترها. لما سقط نصيفها جعلت يدها وقاية تسترها عن الرجال. نعم. وقال الآخر: فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كنف ومعصم. كف ومعصم واتقت. شهد قوله واتقت، وأن التقوى معناها الوقاية، يجعل الإنسان بينه وبين شيء وقاية ساتر. نعم. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب. سأل أبي بن كعب عن التقوى، فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. وقد أخذ هذا المعنى. هذا الطريق الحسي وهذا الطريق المعنوي. كما الإنسان في الطريق الحسي يتوقع الشوك، وكذلك هنا المعنوي والصراط المستقيم يتوقع المعاصي، يتوقع الشرك والمعاصي. نعم. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأنشد أبو الدرداء يوما، يعني لا تحقر المعاصي، تتجمع المعاصي حتى تترك الإنسان، فكذلك الجبل أصله من الحصى، تتجمع حصى صغار حتى يكون جبل، فكذلك المعاصي تتجمع حتى تترك الإنسان. نعم. وأنشد أبو الدرداء يوما: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. الله أكبر. وفي ها؟ إيش؟ يعطى شنده؟ يؤتى. إيه. المعنى واحد، يؤتى ويعطى. نعم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. ما استفاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. الله أكبر. إيش بعده؟ الذين يؤمنون بالغيب. بركة. نعم. بدل نصحت وإن غاب عنها. وهذا هو الأقرب، جاء في حديث آخر يدل على هذا. تكلم على الحديث عندك تخريجه. نعم، لكن معناه صحيح، المعنى لا المعنى بس معناه صحيح، جاء من معناه. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وجاء في ما يدل على هذا المعنى، يمكن يحتمل فرق أخرى، لكن معناه أظن جاء في حديث أخرى. نعم. ها إيش وش فيه؟ لا، المعروف أن في الوصل وفي الدرج ابن ماجه، هذا المعروف ما يقرأه بعض الناس، قال رواه ابن ماجه وكذا، ساكن الهاء في الوقف وفي الدرج، ابن ماجه رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي، ولا تقرأ رواه ابن ماجه وابو داود. نعم. علي بن زيد ضعيف، علي بن زيد ضعيف، ولكن هني أشد منه. هل عندك تخريجه؟ تخريج الحديث. نعم. قال أخرجه ابن ماجه من طريق عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة وساقه. قال البصير في الزوائد: هذا إسناد فيه علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف. ما ذكر الأسماء. هذا من تخريج من؟ سلامة. ها، تخريج على الحديث، يراجع. إذا كان علي بن زيد أقل، صحح له الترمذي يتساهل فيه، وكذلك الشيخ أحمد شاكر علي بن زيد، والجمهور على أنه ضعيف. أما الهاني أشد منه، والله الحديث له شواهد. وفق الله الجميع طاعته وثبت رجعته، وصلى الله عليه وسلم.